أنا آسف تعني 15 معنى. شفنا قوة أنا آسف، شفنا قوة من يقول أنا آسف. أنا آسف يعني ماذا تعني؟ لما واحد يقول أنا آسف يعني أنا صادق، أنا قوي، أنا عادل، أنا واسع الأفق، أنا إنسان طبيعتي خطاء، أنا أملك هدفا رضا الله عز وجل، أنا أملك مسارا الصراط المستقيم، أنا أدرك أن هناك مطبات في الطريق، أنا قادر على صناعة علاقة إنسانية، أنا محترم، أنا إنسان مسؤول، مسؤول عن غلطي، عن خطأي، أنا أملك ثقة الناس بي. أي إنسان يقول أنا آسف أنا غلطان، أنا أثق فيه لأنه ما رح يكابر وما رح يظلمني إذا أخطأ معي. أنا كفء للقيادة بجميع أنواعها. أي إنسان يقول أنا غلطان وأنا آسف، هذا فعلا يستحق أن يكون رئيسي. لما الإنسان يقول أنا آسف معناها أنا أحبك أيها الإنسان، أنت مهم عندي أخي الإنسان. وبعدين أنا أملك القدرة، أنا آسف من أفضل الأشياء اللي الإنسان يبين على أنه يستطيع على المواجهة. والمواجهة ترى هذه ميزة لا يقدر عليها إلا الأقوياء. وأنا أقول لكم بحياتي كثير من الناس يعرفون الصح بس ما يواجهون. تعال الخلق للخالق. المسلم مبادر وقوي، وإذا شاف غلط يصلحه، وما يصلحه إلا إذا قال أنا غلطان أنا آسف. وأي خطأ في الدنيا لازم يكون من أكثر من جهة، بس اللي بادر يقول أنا غلطان رح يخلي الإنسان اللي أمامه أيضا يبادر بالخطأ. لكن اللي كابر ويقول أنا مو غلطان، أنت اللي غلطان. شوف بعض الناس شفته واعترف بخطأ، أنا مو غلطان. أنت إيش تتكلم؟ أنت وين؟ تبعيد، خليك قوقعتك أنت الصح. قوقعتك أنت الصح يعني النفس الأمارة بالسوء هي اللي تشتغل عليه، لأن النفس الأمارة بالسوء هي التي تعشق أن تقول أنك على حق، أنا على حق والناس الإنسان الثاني على خطأ. من هذا الإنسان الذي يقول واللي دافع عن نفسه؟ يعني كنت أنا أمس في حوار مع تقييمنا لأحد المدراء في إحدى الشركات. تصوروا هذا تقييم، في عندي مستشار وعندي مدير عام شركة وجايبين موظفين، صيد الرؤوس هذا، قاعد نحاول نجيب موظفين جدد. فأنا قاعد أسأل المستشار، قلت له المدير العام الشركة إيش قصته في هالموقف؟ ترى أنا زعجني، تعرفوا شنو قال لي؟ وقاعد أفكر أنا فعلا نغيره. قال المدير قاعد ياخذ موقف الدفاع. أنا بالنسبة لي عليه إكس، ليش تدافع؟ إحنا في شغل، الغلط وارد. أنت لما تدافع عن نفسك معناه أنت غير قادر إنك تعالج المشاكل، لأن اعتبرت نفسك أنت مو غلطان والناس الثانيين هم الغلطانين، فلازم أدافع عن نفسي. أي إنسان يدافع عن نفسه معناها ما عنده قدرة يحل المشكلة. لكن اللي يقول أنا آسف أنا غلطان تعالوا نحل المشكلة، هذا إنسان قوي يستطيع فعلا أن يكون مهيئ لأن يكون قائد وأن يكون فعلا مدير. فلما قال لي المستشار هو موقفه دفاعي، موقف الدفاع يعني حط لي تقييم عليه زفت، قاعد يدافع عن نفسه. أنا لا أريد مدير يدافع عن نفسه، أريد مدير يعالج الموقف وأيا كان الخطأ المخطئ، مو مهم أنا غلطان أنت غلطان، الحيطة غلطانة، الجو غلطان، مو مهم، المهم كلنا مع بعض نوصل لعلاج. الخطأ طبيعة بشرية، ما عندي مشكلة بالخطأ. ولذلك كل ما علمنا أولادنا إن كونك أنت تغلط عادي، بس علمني أنت تغلط وأنا غلط يمه، أنا ابني أنا أخطأ وأنت تخطئ، كلنا نخطئ، يلا نعالج الغلط، يلا ثورة على الخطأ. كلنا في العالم لازم نشوف الخطأ وين ونصلحه، لأن الله سبحانه وتعالى حط لنا الخطأ كميزة للبشرية. ليش؟ عشان نتعلم، لولا الخطأ لم نتعلم الصواب. ومن قال أنا لست بخطاء كمن قال أنا لست بشرة. إذن الخطأ لميزة عجيبة إني أتعلم منه. في مثل كويتي يقول كل طراق معلومة، كل كف بمعلومة. فعلا أبوي الله يرحمه سمعت أنه قال جملة الأخي ما سمعتها منه بس أخوي وصل لي إياها. كان عامل صفقة أخوي وناجح فيها، قال مو الشطارة أنك أنت تنجح لي بصفقة، الشطارة أن تقع على الأرض وتقف مرة أخرى. إيه رجال قديمين ما تعلموا بالجامعات، لكن الخطأ يعلم. بس إحنا وين؟ الخطأ لازم يكون بدون كبر وبدون قصد. والله أنا أخطأ، شو المشكلة؟ أنا غلط، يلا تعالوا نصلح الغلط. والأم الراقية اللي تقول حق ولدها حبيبي أنا آسف أنا غلطان أنا غلطانة، ولما تقول حق الزوج أنا غلطانة أنا آسفة، والولد يسمع ونسمع إيه خن غلط شو المشكلة. من الكتب الإدارية اللطيفة اللي قريتها من سنوات قديمة، من الشركات المتميزة جدا جدا، أكبر 7 شركات في الولايات المتحدة، كان واحد من المدراء المهمين جدا فيهم كان يحط هامش للمدير الذي يخطئ. كان لما يخطئ عند المدير أو الموظف يقول لا بأس أخطأت، لا بأس، لا بأس يعني خسارة يعني قرار، يعني أنتوا تعرفون معنات شركات، المهم ده ما تعيد الخطأ، تعلمت يلا ما يوبخ ويطرده. الخطأ وارد، أنا بشتغل الخطأ وارد، المهم أنه يكون مو مقصود ومو عن جهل، تعلم وسوى وعمل كل الأسباب المطلوبة وأخطأ خيرا. فدائما نشوف أنه لو نظرنا للخطأ على أنه ميزة، كل بني آدم خطأ لازم غلط، لكن موضوع الدفاع عن النفس نوع من أنواع الإعلان بالضعف أو أنا غلطان. يعني اللي يدافع عن نفسه كان يقول ترى أنا غلطان وأنا معترف أنا بغلطي وأنا بدافع، لكن لما الواحد يقول أنا آسف أنا غلطان، رأسا الإنسان الثاني رح يدافع عن غلطك. ليش؟ لأن مثل ما قلنا الدفاع عن مرمى المخطئ، بس الدافع عن مرمى المخطئ هو يدافع عن مرماك، ويلا وأنا دافع عن مرماك وأنت تدافع عن مرماي ونحب بعض ونعيش تمام ونصلح أخطاء بعض، ويلا يلا نعمر الدنيا نعمر الدنيا. لما كل واحد يقول لا أنا غلطان يقول لا أنت مو غلطان أنا اللي غلطان، لا اثنيننا غلطانين يلا نعمر الدنيا. حلو، لكن موضوع الدفاع، الموضوع الدفاع ما يدافع عن نفسه إلا الضعيف. أنا ما أحتاج أدافع عن نفسي، أنا غلطانة ومعترف أنا قوية. أنا بعطيكم مثال على موضوع الاعتراف بالخطأ. لفت نظري آية عجيبة كأني أقرأها لأول مرة، حوار. شوفوا نرجع مرة ثانية لموضوع فرعون، هذا الفرعون المتكبر الطاغية الحضاري. أكيد أنا ليش أقول عنه حضاري؟ حضاري هو وصل بحضارة عالية جدا، يعني علمية كبيرة جدا، ولكن استخدم حضارته بشكل سيء. وكثير من الحضارات القوية اللي شكلها ممتاز تستخدم وسائلها الحضارية لأهداف غير سوية. يقول رب جل وعلا قال ألم نربك فينا وليدة ولبثت فينا من عمرك سنين، يقول له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هنا هذا حوار فرعون لمن؟ لموسى. كان عنده وليد ورباه وكل شيء، وجاي الحين يقول له أنت مو الرب الأعلى، صح؟ إيش قال له الحين؟ هو وفعلت فعلتك، شين الفعلة؟ قتل القبطي، ها؟ إيش قال له موسى عليه السلام؟ دافع عن نفسه، قال أنا ما قتلته، هو في قتل صار. قال فعلتها، اعتراف، ها؟ قال فعلتها، اعتراف. وأنا أقراها قلت إيش في مخك يا نسيبة؟ أول مرة تفهمينها؟ فعلتها، قالها أنت قتلت القبطي، نعم قتلت القبطي، غلط نعم غلط. أخذوها قاعدة، بعد ما أعترف بخطأي ترى أنا تعرفون شو أسوي في الإنسان الثاني؟ الإنسان الثاني المقاومة السلبية اللي عنده تروح أو تخف، هو بيقول لي أنت قتلت أنت فعلت، فعلا أنا قتلت وأنا سويت مثل ما تقول. فش يصير؟ وين بيهجم؟ هبط. بعد ما يهبط الإنسان اللي أمامي يصير عندي قدرة أكبر على انسياب المعلومة. موسى عليه السلام تبارك الرحمن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو بيوصل معلومة ثانية، هو المعلومة الثانية قال له وأنت من الكافرين. الكفر لها معنيين، إما الكفر بالله والعياذ بالله أو الكفر بالنعمة، ويريد موسى عليه السلام أن يزيل المعلومتين الخاطئتين عنه، لكن اعترف بالمعلومة الحقيقية الأولى عشان يوصل المعلومة الثانية. قال فعلتها وأنا من الضالين. الضالين إيش معناته؟ يعني أنا كنت في حالة من الجهل، ما علم السماء ما نزل لي، ما نزلت لي علم الله، علم الرسالة ما وصل لي، كنت في الحالة اللي أنا قتلت فيها كان عندي جهل، فأنا كان عندي جهل ما عندي كفر. تصليح معلومة، ها؟ صلح موسى عليه السلام معلومة كبيرة، واحد كافر ولا واحد ما عنده علم، فرق كبير، ها؟ إذن عشان أنا أوصل، انتبهوا معي، عشان أوصل أنا معلومة لازم أعترف بالخطأ الجزئي الواقعي. لما قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها، فعلتها، اعترفت، لكن انتبه وأنا من الضالين مو من الكافرين. فوصلت المعلومة، لكن عشان أوصل المعلومة أنت تدافع، أنا ما رح أدافع، أنا رح أعترف. أنت تتهمني، أنا أعترف. فلما أنا رح أعترف واعتراف حقيقي وواقعي، الثاني رح يهدي. يقول العلماء إن معلومة عشان تنزل لازم يكون لها طبيعة انسيابية من أعلى إلى أسفل، مثل الماء. الماء يعمركم يطلع، شفتوه يطلع الماء كذا هكذا؟ استحالة، الماء هكذا ينزل، صح؟ من أعلى إلى أسفل، هذا الماء، الماء وزائد المعلومة دائما ينسابون. أنا لما أعترف في خطأي، لما أقول أنا مخطئ، إيش معناته؟ أنا مخطئ معناها أنا رفعت نفسي. أنا الحين أنا هني، أنا موجودة إنسان مخطئ، وكل الناس تقول له أنت مخطئ أنت مخطئ، من جميع يأشرون عليه تحت، والناس تقول له فوق، أنا هذا الإنسان اللي بالصواب يقول له أنت غلطان غلطان، هو تحت، صح؟ وش يقول لهم؟ انتبهوا معي، يقول أنا مخطئ، رفع نفسه لي فوق، صح أنا مخطئ، معكم حق، أنا غلطان، أنا مخطئ، فعلا أنا مخطئ، فارتفع لي فوق. أي إنسان يقول مثل ما قلنا بدرس السابق قوي صادق مع الله، أنا غلط شو المشكلة؟ أكذب وأنا غلطان؟ الله يشوفني، وين تقواي؟ أنا غلطانة، أنا غلط شو المشكلة؟ أروح أدافع عن نفسي والله شايفني إني أنا غلطانة وأنا مقتنع إني أنا غلطانة، وين راح أظل تحت؟ لكن لما أقول أنا مخطئ طلعت فوق، طلعتي الفوق أقدر أوصل المعلومة الثانية. إذا المعلومة الأولى شن هي؟ أنا مخطئ، صعدني لي فوق. لما أصير أنا بمستوى أعلى محترم أقدر أنزل المعلومة الثانية، مركز قوة فوق، أقدر الناس تحترمني، أي أحد محترم الناس تأخذ منه، أي إنسان قوي صادق. هو قاعدة، ما في أقوى من الصادق على الإطلاق. الرسول عليه السلام إيش كان اسمه قبل الرسالة؟ الصادق الأمين، الصادق قوي قوي قوي. والإنسان اللي يقول أنا غلطان شو يقول؟ أنا مخطئ، اللي بيقول أنا مخطئ معناه أنا قوي صادق، أنا صادق مع الله، صادق مع نفسي، صادق مع الناس. ثلاث مساحات. الإنسان المخطئ معناها صادق، اللي يقول أنا غلطان إيش معناته؟ يعني لي أنا صادق مع الله، أنا صادق مع نفسي، أنا صادق مع الناس. الله شو تكون الناحية النفسية عنده؟ خطير. إذا من قال أنا مخطئ كان صادقا صدقا تكعيبيا مع الله، مع النفس، مع الناس. وإنسان يكون صادق صدق تكعيبي لازم الناس تحطه فوق هذا، مو صادق مرة واحدة ثلاث مرات. ساعات ناس يكونون صادقين مع الله، واحد يقول يا ربي والله أنا غلط، غلط مع ولدي، والله أنا غلط مع زوجي، بس ما عندي القدرة أني أواجه. لكن اللي يقول أنا غلطان صدق مع الله، صدق مع النفس، صدق مع الناس، لا ما أنا ما ضيع أقول للناس أني أنا مو غلطان وأحاول أنمق الموضوع، لا لا أنا صادق معاكم قوي. أهم شيء ربي، إذا أنا صدقت معه ما عاد يهمني أحد، ما عاد يهمني أحد، المهم أن الله يرضى عني. والله ما يرضى أني أنا أحط على الحقائق غشاوة. نعم. إذا الحين لما نقرأ في القرآن فعلتها نفهم جمال الاعتراف وقوته. يعني لما قال فعلتها موسى عليه السلام ما خاف، كان ممكن يعاقبها فعلتها. يقول رب جل وعلا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أربع أقسام للآية. أول شيء إن آمنا بربنا. إن آمنا بربنا إيش قلنا إحنا؟ الأولى إدراك، الثانية إعلان. وبالإعلان قلنا في أربع أنواع من الإدراك وفي نوعين شاذين، وحطينا خريطة في الآخر. في شيء ثالث، موضوع اللي قدموه إن آمنا بربنا، الناس واجهوا عملية المواجهة، ترى مو شيء سهل إني أنا أقدر أواجه الناس. مو كل إنسان يقدر يواجه، كثير من الناس يعرفون الحقائق ولا يرغبون في المواجهة. تعرف ويعرف هو فلان بس ده الخلق الخالق. فإذا النقطة الثالثة اللي هنتكلم عنها اليوم إن شاء الله في موضوع إن آمنا بربنا، اللي هي المواجهة وأهميتها وفوائدها. وأربعة الصدق. ترى الناس اللي تواجه ناس عندهم رسالة. كثير من الناس يعرفون الحقائق ويكرهون مواجهتها. ماذا يفرق الإنسان الذي يواجه الحقائق ويعترف بها عن الناس اللي لا ترغب في مواجهة الحقائق؟ يمكن تعرفها لكن لا تريد أن تواجهها. مثلا عندها ولد كسلان، تعطيه الأعذار بس ابني أبدا مو كسلان، ما واجهت المشكلة. زوجها ما يتمتع بقضاء وقت جيد مع عائلته، عائلته ما تمتع، تحط له أعذار تقول والله هو مشغول، لا هو طبيعته كذا، أهله ربه، لكن ما تواجه. أنت عندك مشكلة في بيتك أن أنت ما أهلتي لزوجك الجو المناسب الذي يشجعه لكي يقضي وقتا أفضل معك. ما تواجه الحقيقة، تعرف ذلك، تعرف أنها مقصرة في بيتها، يعرف أن زوجته ما تحبه ولا تحب أطباعه لأنه أناني وبخيل، ويعرف ولكن ما يواجه الحقيقة بذلك، ما يقدر يواجهها. في كثير من الناس يعرفون الحقائق ولكن ما يرغبون بالمواجهة. الناس اللي يواجهون هؤلاء ثلة من الناس عندهم رسالة في الأرض. الناس اللي يواجه الحق عنده رسالة، إنه عارف أنا في معبر سبيل، أنا في طريق، أنا وراي سرمد، وراي قبر، وراي سرمد، يا جنة يا نار، أنا عندي رسالة في الأرض لازم أواجه. دائما يواجه الباطل بدمغه بالحق. في نقطة مهمة جدا، إن الإنسان اللي يواجه إنسان اقتصادي، وهي كتبوها إنسان اقتصادي، ليش؟ لأن المشكلة تأخذ مني خمس دقائق لعلاجها، أواجهها أعالجها، تأخذ مني دقائق حياتية أفضل ما تتفاقم بعدين حلها. طبعا أي مشكلة في الدنيا لها علاج، حتى في بعض المشاكل مثلا اللي الواحد يقول لي والله هذه ما لها علاج، كون أنت تعرفها وتعيش معها وتتغافل جزئيات منها أنت عالجتها. دائما مواجهة الحق ومعرفة كيفية علاجه يوفر علي إن المشكلة ما تتفاقم. لأن أقول شيء ثاني، أحد لفظ جملة غير سوية في مجلس لإنسان، في مجلس إدارة، خلقوا المجلس إدارة، ممكن يخلي إنه يترك الموضوع ويروح تمشي حياته، والله أنا غلط، خير كل بني آدم خطأ، ويتفاقم عن هذه الجملة عداوات وانقسام في الأموال وفي الشركة على جملة قالها وجرحها، وصراحة تجريحها غير لطيف. ولكن كون الذي أخطأ لم يقل أنا آسف، ممكن تقول أنا آسف في الجلسة، أنا آسف، أو بعدين ترفع الهاتف تقول أنا آسف وتنحل المشكلة، أو مقابلها عدوات ومؤامرات وانقسامات وفرق، ليه على شنو؟ على آسف، حل مشكلتك الآن، اعتذر، عالج، أي شيء. بالتالي الناس اللي يواجهون دائما ناس اقتصاديين، ليش؟ لأنه يوفر على نفسه ساعات من العلاجات المتفاقمة، ممكن هو يتمتع فيها، يصلي، يلعب مع أولاده، يشتغل، ينام، يسوي أي شيء أفضل من أنه مشكلة متفاقمة يحترق. فإذا الناس اللي يواجهون الباطل بالحق بشرط أن يكون هناك حكمة وموعظة حسنة ما في شك هذه الناس يتوقعون النجاح. خلينا نشوف المعادلة هذه مع بعض للناس اللي تواجه. لو قلنا معرفة الحق زائد ترى معرفة الحق بمفردها ما يكفي، في كثير ناس يعرفون وما يواجهون. ها ننتبه بين معرفة الحق والمواجهة. معرفة الحق زائد المواجهة أو مواجهة المحنة زائد الحكمة والموعظة الحسنة. ننتبه كثير من الناس يقول هذا حق ويواجه ضرب المطرقة فيرفض، وأكثرهم الأم والأب يقول هذا حق وعرفه ولازم أواجه ابني، ولكن مواجهة الابن يكون يلي ما تفتهم يلي الفاشل يلي ما منك فايدة الكلام هذا أو في هذا. شوفوا المعادلة ترى مو سهلة، أعرف الحق وأواجهه وأعرف كيف أواجه الحق. ها هذه لاحظوا هذه معرفة الحق، هاي مواجهة المحنة هنا اللي هي تقنية المواجهة. مواجهة المحنة هذا قرار، معرفة الحق هذا إدراك. لاحظت لما أنا أعرف الحق أدرك، لما أريد أن أواجه المحنة هذا قرار، أنا قررت أني أواجه. لكن الحكمة والموعظة الحسنة هي عبارة عن ماذا؟ تقنية مواجهة. لازم أعرف كيف أواجه، إذا ما عرفت كيف أواجه لن أنجح، مع أن نواياي ممتازة وأحب الناس وأحب أولادي وأحب كل العالم بواجههم عشان نصلح، ولكن ما عندي تقنية المواجهة. هذا شيء يعطيني؟ يعطيني علاج زائد أقل التكاليف العلاجية زائد أرباح. شوفوا المعادلة هذه شلون؟ علاج المشكلة صح؟ أقل تكاليف، خلاص انحلت خمس دقائق الموضوع، ما تفاقمت صار عندي مشاكل، بعدين عندي أرباح. لازم العلاقات الطيبة تعطيني أرباح، أرباح سعادة نفسية، علاقات طيبة. إذا احنا في مجال عمل ومجالس إدارة ممكن ناخذ أرباح للشركة، أي فريق عمل ممكن يشتغل بشكل أفضل. طيب لو أنا عندي، شوف المعادلة الثانية، معرفة الحق زائد عدم المواجهة شو يعطيني؟ تفاقم المشكلة. يعني شو تفاقم المشكلة؟ يعني خسائر. طيب لو أنا عندي معرفة الحق زائد مواجهة المحنة بعدين ما في، بعدين نقول هني شو نحط؟ هنقول زائد ممكن للناس اللي ما يعرفوا الرياضيات لما نحط ناقص، يمكن ما يعرف أن الناقص تطرحينه من الزائد، بنحطها بالتعريف بيقول عدم وجود تقنية المواجهة. الزائد هذا العدم ناقص، زائد وناقص يسوي لي ناقص، بس أنا أخاف أحطها ناقص ما تنفهم. شو تساوي؟ عندي حق وعندي مواجهة وعندي ما عندي تقنية، عندي فشل في الاتصال زائد فشل في العلاج، لكن في عندي شيء واحد إيجابي، إعلان الحق. يعني أنا فشلت في الاتصال فشلت في العلاج بس أعلنت الحق، الحق سمع. هذه ميزة إن الحق على كل الأشياء، ولذلك الله عز وجل دائما يأمرنا بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة نحتاج معها إلى ماذا؟ شوفوا حظمة الرب جل وعلا، مو بس موعظة حسنة، لازم يكون عندي حكمة، الحكمة أني أضع الأشياء في مواضعها، هاي معنات حكمة. فشهدين العظيم أنك أنت أوعظ موعظتك جيدة، بس مو توعظني واحد أعلى منك بالموعظة بشكل غير جيد. أنت يا شيخي اللي أكبر مني بش كثر واللي أعلم مني، وحاول أكلمه بصفة الوعظ. النقطة الرابعة الصدق، لما قالوا إن أمنا بربنا، إعلان صدق والصدق ترى قوة نفسية، ما بعدها قوة. لما أعلنوا السحرة إيمانهم التوحيدي كانوا هم صادقين، ما في داعي يعني تعلن، لا هو قوي يعني كان ممكن ما يعلنها ويكون مؤمن وينجو إن شاء الله، لكن الصادق بمميزاته قوي. فسبحان الله الصدق السحرة تحقق بإعلان إيمانياتهم وتوحيدهم أمام فرعون طاغية العصر وأمام القوم. إذن صدقوا مع من؟ مع الله، فهنا انبثقت القوة. صدقوا مع ذواتهم، صدقوا مع موسى عليه السلام، صدقوا مع الطاغية فرعون، صدقوا مع الناس. إذن الصدق هو أول مظهر من مظاهر القوة النفسية في حيز الواقع. ما في على الأرض ما في أقوى من المؤمن، ولكن كيف لي أن أعرف أن هذا الإنسان مؤمن؟ في عندي مظاهر الصدق، أول مظهر من مظاهر القوة النفسية للمؤمن في حيز الواقع أن يكون صادقا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنا سؤال المؤمن يكذب؟ لا لا، كل شيء ممكن، يزني إلى آخره، يسرق، بس ما يكذب المؤمن وهو مؤمن، ليغفر لنا خطايانا. الحين الجزء الثاني من الآية، إن آمنا بربنا، تعلمنا منها أربعة مفاهيم، أربعة نقاط، إدراك، إعلان، مواجهة، صدق. ليغفر لنا خطايانا، يا جماعة اعتراف بالخطأ. جماعة عندهم القوة النفسية غير طبيعية، أعلنوا واعترفوا بخطأهم أمام فرعون والعالم كله، القوم الموجودين كلهم اعترفوا وقال إحنا غلطانين. هاي أي احترام أنا ممكن أحترم واحد يقول أنا غلطان أمام العالم يطلع أمام العالم يقول أنا غلطان، أحترمه ولا ما أحترمه؟ ليش أحترمه؟ لأنه صادق. قوة الصدق بالاعتراف بالخطأ ترهب الند. خذوها قاعدة، الصدق في كل مجالاته طبعاً، بس الصدق مع الأدب في حالة الاعتراف بالخطأ ترهب الند وتجعله يرفع بتقييماته للإنسان الصادق. إذا يقول اللي يعترف بخطأ يقول أنا غلطان، أنا آسف، أنا غلطانة، أنا آسف. الإنسان اللي يعترف بخطأ ماذا يقول؟ يقول أنا صادق. من اعترف بخطأه كمن قال أنا قوي في مملكتي الذاتية على نفس الأمارة بالسوء. الإنسان الذي يعترف بخطأه كمن يقول أنا قوي في خارج مملكتي بإني أنا أعلن الحق. الإنسان الذي يعترف بخطأه كمن يقول للناس أنا أستحق ثقتكم بي. لما واحد يقول أنا غلطان أثق فيه ولا لا؟ لأنه أي وقت ما يحس أنه غلطان رح يعلمني، فأنا لازم أثق فيه لأنه خطأ داخلي أعلنه، هو أكيد أهل الثقة. شفت النقطة هذه الخطيرة؟ أن الإنسان الذي يعترف بخطئه هو أهلا لثقة الناس به، لأنه خطأ داخلي واعترف فيه. فكيف لي إذا أنا أخطأت أو أمنت شيء؟ إذا هو واجه نفسه المستترة وأعلنها أمام الناس وقال أنا غلطان، أكيد هذا أهلا للثقة. أيضا الإنسان اللي يعترف بخطأ يقول أنا أستحق أن أكون قائدة، لأن الإنسان اللي يعترف بخطأ يستاهل أنا حتى قائد. إذن الإنسان اللي يعترف بخطأ، يعني طبعا الجزئية اللي يتكلم عنها، يقول أنا قادر على تغيير سلوكي. الإنسان اللي فعلا يعترف بالخطأ يقول ذلك أمام الناس ليلتزم بالحق، وقال أنا غلطان، يبقى هو ملتزم أمام الناس بأنه يغير سلوكه، قال أنا أخطأت. ليغفر لنا خطايانا، إحنا أخطأنا، ليغفر لنا خطايانا، ما اعترفه بغلط واحد. أيضا الإنسان اللي يعترف بخطأ يقول أنا قادر على مواجهة المحنة. لما قالوا ليغفر لنا خطايانا ما هميتنا يا فرعون، إحنا عندنا مشكلة كفر كنا فيه، وإحنا كنا غلطانين لما كفرنا، وإحنا كنا غلطانين لما سمعنا كلامك، وإحنا كنا غلطانين لما تعاقدنا معاك، وإحنا الآن نعترف بخطأنا أمام الناس، لأن أنا لازم أواجه الخطأ، أنا لازم أواجه الباطل في الخارج وأنا أعالج ذلك. الحين الساحر عندما يعلن الاعتراف بخطأ ماذا يفعل؟ ترى هو بمعنى آخر أو بطريقة ثانية يعالج مشكلة الكفر المتفشية في قوم فرعون، فهو يعالج. شوفوا الاعتراف بالخطأ دعوة إلى الله، إذا الإنسان أخذها كنية مع الناس. الإنسان اللي يعترف بخطأ كمن يقول أنا عادل، أنا عادل، أنتوا ما تعرفون خطأي. في كثير من الناس ساعات في بعض المواقف الإنسان يحس أنه غلطان قبل أن يرى الخطأ الإنسان الثاني. يعني مثلا بعض المواقف ساعات الواحد من كثر المواجهة مع النفس والإدراك الجيد والله مبصرة وعنده تقوى يشوف خطأ قبل لا يشوف غيره، فيعترف فيه مباشرة، يقول يا جماعة يا جماعة ترى أنا غلط. الناس غلط، لا ما شفناك أنت غلطان، لا لا لا لا أنتوا بعدكم ما شفتوا، أنا شفت قبل. فالإنسان لما يعترف بخطأ يقول أنا عادل، أنتوا صح ما شفتوا خطأي، بس ترى أنا أخطأت، شوفوني ترى أنا غلطان. أيضا لما الإنسان يعترف بخطأ أنا أنظر إلى مخالفي في الرأي باحترام. تكلم عن الاعتراف بالخطأ، مو دائما موضوع أني أنا غلط، ساعات تكون في رأي أمام مخالف ولكني أنا ولا أتناقش معه اكتشفت أن الإنسان اللي أمامي الحق عنده، وبالتالي أنا عندي قدرة أني أنا أروح معه وفحت، فبالتالي أنا معناه أنا أحترم الرأي الآخر. لما ما عندي احترام للرأي الآخر لا يكون أوصل أني أقتنع فيه، إذن أنا عندي قدرة أني أحترم الرأي الآخر المخالف. طبعا هذه نقطة خطيرة خطيرة، أن الإنسان اللي يكون عنده رأي مخالف والثاني يقنعه، فهذا دليل أني أنا أحترم الرأي الآخر المخالف. لو ما في احترام للرأي الآخر المخالف ما سمحت المخ ينظر إلى زاوية المختلف. أيضا أنا أريد أن أتخطى مطب خطأي على مسار حياتي، أنا أعترف أن أنا الخطأ هذا مطب، وأنا لأنه مطب أنا أريد أن أتخطى هذا المطب لكي أصل إلى ما أريد إلى هدفي. إذن جميل أن المخطئ يعرف أن الخطأ مطب وبالتالي عليه أن يتخطى ذلك. أيضا الإنسان اللي يعترف بخطأ يدرك أن الخطأ عائق، عائق لحق التعايش الجميل وعلي إصلاحه. انتبه لهالنقطة، حق التعايش يحتاج مني أني أنا أعترف بخطأي، إذا ما اعترفت بخطأي حق التعايش فيه عند خطورة، أنا أشد أني أنا الصح وأنت تشد أنت الصح ونظل نشد مع بعض، حق التعايش ما رح يصير مصان أو محترم. لكن الاعتراف في الخطأ يخليني أو وسيلة لكي أحافظ على حق التعايش وأتمتع فعلاً في الشيء اللي أحب أن يعيش مع أخي الإنسان. أيضا الإنسان اللي يعترف بخطأ يقول للناس أنا أهلا للإحترام. يعني واحد يقول أنا غلطان كأنه يقول أنا محترم. شوفوا كمية المدح الإنسان اللي يجلبه لنفسه لما يقول أنا غلطان. يعني ترى لو الواحد فكر فيها مدح غير طبيعي. الإنسان يقدر يمدح نفسه لما يقول أنا غلطان، بس طبعا ما ينوي ذلك، يكون لازم يكون في نية لله عز وجل. بس هو فعلا الإنسان الذي يعترف بخطئه بنية أنه معرفة الحق وأن تصليح الخطأ وأنه يحترم الناس ويكون عادل لآخره، كمن يقول للناس أنا إنسان محترم. بعدين الإنسان اللي يعترف بخطأ كمن يقول أن الاعتراف، أن ثمن الاعتراف بالخطأ زهيد بالنسبة لمقابلة نتائجه. يعني الإنسان لما يقوم بخطأ وما يصلحه، ما يصلحه يمكن ما يعرفه، ما يصلحه يمكن ما يقدر يصلحه. فالإنسان ساعات ما يعرف أنه غلطان، وهذه مشكلة كبيرة، ساعات يعرف أنه غلطان ولا يدرك كيف يصلح الخطأ. أيا كان السبب، الإنسان إذا أدرك أن الاعتراف بالخطأ ثمنه رخيص مقابل نتائج تفاقم الخطأ. إذا نقدر نقول أن السحرة استهدفوا غفران الخطايا كوسيلة لإصلاح علاقتهم مع الله، هاي نقطة مهمة جدا. الحين ما هو هدف السحرة؟ عندهم تاريخ من ذنوب وعلاقة غير جيدة غير سوية مع الخالق. إن آمنا بربنا اللي يغفر لنا خطايانا. في عندي أنا وسيلة لهدف، هدفي الله يرضى عني، علاقتي تتصلح مع ربي. طيب والوسيلة؟ الاعتراف بالخطأ. إذن أصبح الاعتراف ما في شك بالنسبة للسحرة زهيد جدا مقابل إن تكون العلاقة جيدة مع الله عز وجل. إذا نقدر نقول إن الاعتراف بالخطأ وسيلة لنجاح متوقع. فإحنا عشان ننجح لازم نعترف بأخطائنا. اللي ما تعترف بأخطائهم صعب جدا ينجحون. من الذي لا يعترف بخطأ؟ المتكبر، غبي، ما عنده علم. الآن خطأ فرعون شوفوا خطأ كبير، ووثق الله عز وجل أنزله في كتاب الرب جل وعلا عشان نتعلم من خطأ فرعون. فرعون تكبر في الأرض وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى وكذب، والقصة كلها تشوفون أكثر قصة في كتاب الرب جل وعلا قصة موسى عليه السلام والمراحل اللي مر فيها والمشاكل عشان نتعلم. هذه أخطاء أمم نتعلم منها. فإيش كثر مهم أني أنا أتعلم من الخطأ، سواء كان خطأ الذاتي أو خطأ خبرات الناس أو خطأ موجود في التاريخ. إذا ممكن أنا أتعلم من خطأ الخاص، ممكن أتعلم من خطأ الناس هذا في الزمن الحاضر، ممكن أتعلم من خطأ التاريخ أو الخطأ عبر الخبرات التاريخية. طيب بعدين قال لنا قالوا السحرة وما أكرهتنا عليه من السحر. لاحظوا أن السحرة فضحوا فرعون. هذه الجزئية من الآية ذكرتني في آية ثانية، يقول رب جل وعلا قال، من الذي قال؟ فرعون. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. لاحظوا يا جماعة آية هذه استوقفتني كأني أول مرة أقراها. يعني سبحان الله، لما واجهها بالخطأ إيش قال له؟ قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فاتهمها بشيئين، بقتل القبطي واتهمها بالكفر، مشكلتين. ها ماذا فعل موسى عليه السلام؟ يعني تقنية خطيرة خطيرة في علاج المواقف. قال لا، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. جاوب على المشكلتين بجوابين. أول لما جاوبها جاوب على الخطأ الجزئي الأول اعتراف، قال فعلتها. موسى عليه السلام يعترف بالخطأ الجزئي، فعلتها وأعلن ذلك، ها فعلتها. إذن الاعتراف بمسؤوليتي الجزئية في الخطأ مقدمة لانسياب معلومة أخطر وأهم. هو أهم شيء عند موسى عليه السلام إن لا يعتقد فرعون والعامة بمساحة الكفر، لأن يعني الكفر هذه مصيبة. لكن الضالين معنى أني أنا ما كان عندي علم قبل أن تنزل علي الرسالة، كنت يعني في موقع الجهل. لأن في شيء خطير إن لما أنا أتعارض مع أخي الإنسان، لا ما سويت، لا أنت غلطان، لا أنا ما أتكلم من الغلطان، أنا غلطان خلصنا، أنا اعترفت أني أنا بهالجزئية أنا غلطان فعلا. ولما أنا أهدي الإنسان اللي أمامي بإني أنا ما أهجم عليه، لما أعترف بخطأي أنا هديت، أنا دافعت عن مرماه، أنا هديت، ما خليته يهاجمني، لأني أنا هديت ما قاعد أهاجم. واحد ما يهاجم تهجمين عليه؟ ما تهجمين عليه، خلاص هو أسلم، فعلتها. بعدين هاي التفصيل، أول شيء إحنا الحين فعلتها، بس الحين في معلومة مهمة جدا، بنغير فكر الإنسان اللي أمامي من الكافرين إلى الضالين. في فرق بين الكفر واني انا اكون في مساحة معينة كان ما عندي فيها علم، بعدين تعلمت فعلتها اذا وانا من الضالين. لما فعلتها في تلك الفترة كان عندي جهل، الحين الجهل ما في، نزلت عليه الرسالة فخلصنا. شوف المعلومة الكبيرة اللي جاءت بعد الاعتراف، شي فهمني ان الاعتراف الجزئي اول نقطة انه يمنع الهجوم على الخصم، وذلك يؤدي الى تهدئة خصمي بعدم الهجوم علي. خلصنا. 2، تهيئة الأجواء لانسياب المعلومة المهمة بعد ذلك بقصد تغيير الإدراك. وفعلت فعلتك التي فعلت فعلتها، هدينا. طيب بعدين، إذن فعلتها إذن وأنا من الضالين. جاءت المعلومة الثانية اللي هو مثل ما قال يفسر العلماء، نفى موسى عليه السلام عن نفسه الكفر، وهذا المهم، الكفر الكفر. فبالتالي أنا هديت واعترفت في جزئية معينة علشان أنا أقدر أهيئ الأجواء لانسياب المعلومة الأهم. وهني الشطارة، أني أنا لما أكون أتكلم مع أحد ويتهمني أدور في الاتهام على شيء صح واعترف فيه. هني الشطارة، هني الحنكة في الاتصال. دائما أخذوها قاعدة، الإنسان اللي يهدي أول واحد عنده مكاسب بالجولة الثانية أكثر بكثير. اللي يبتدي بالتهدئة، دائما اللي يبتدي بالتهدئة يكون عنده مجال إنه كل الجولة الثانية لا هو مشيئة الرحمن، لأنه هدى، وبالتالي يكون عنده الفرصة أكبر لإنسياب المعلومة، فهو عنده قدرة أكبر على المبادرة. مبادرته هنا أهديت، الطرف الثاني هدى، فأنت عندك فرصة أكبر للمبادرة بأنك أنت ترسل قذائف الحق أو صواريخ الحق بشكل جيد وبحكمة، لأن خلاص الطرف الثاني هدى، فأنت الآن الأجواء كلها مسموحة لك بأن الحق ينساب من عندك، لأن خلاص هديته فهدى. وبعدين الحلو في الموضوع، فعلتها إذن وأنا من الضالين، جاءت مباشرة بعد الاعتراف بالخطأ مباشرة. ما عند الطرف الثاني ممكن حتى فكرة أنه يرجع يهاجم أو يسوي، لأنه هدى. الإنسان الشاطر اللي يهدي وبعدين يرسل مباشرة، فإذا هو عبارة تهدئة وهجوم، ولكن الهجوم هو مو هجوم، هو انسياب معلومة، فهو في الواقع أمره هو هجوم، فأنا هدي بعدين أهجم، أهجم بالحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنتم مع الاعتراف بالخطأ. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة، شاكرين لكم حسن استماعكم.